السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. سألني أخي أبو عمر حفظ الله تبارك وتعالى عن حديث اشتهر باسم حديث الشاب الأمرد. هو باختصار حديث يروى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في صورتي شاب أمرد، أو رأيت ربي في صورتي شاب، ولم يقل أمرد. هنا هذه الرؤية أولا قالوا إنها رؤية منام وليست رؤية حقيقة، هذا بناء على صحة الحديث. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي على صورة شاب، سواء كان أمرد أو كان موفق أو غير ذلك من الروايات؟ هو الحديث له طرق، ومن حسنه مجموع طرقه وقال إن هذه رؤيا منام. والصحيح أن الحديث باطل، لا يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي لا نثبت لله جل وعلا هذه الصفة، خاصة أن الحديث ورد على صورة منام، وهو أصلا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أن وجه ربنا سبحانه وتعالى له جلال وإكرام، ونثبت هذا، ونثبت أن الله له وجه يليق به سبحانه وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه بصره سبحانه وتعالى. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية أنه قال: نور أنا أراه. ولذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فالله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يرى في الجنة، فالله تبارك وتعالى لا يحرمنا الجنة. يقول الله جل وعلا عن المؤمنين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول سبحانه وتعالى عن الكفار: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا حجب المشركون رآه المؤمنون. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتلوه وندعو الله به سبحانه وتعالى نقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وعندما يدخل أهل الجنة الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، يأتيهم الله تبارك وتعالى فقال: هل رضيتم؟ فيقول: وما لنا ألا نرضى، وقد فعلت وفعلت وفعلت لنا. قال: فيكشف الحجاب فيرون الله تبارك وتعالى، فلا يرون أنهم أوتوا نعمة أعظم من هذه النعمة. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يرى في الجنة سبحانه وتعالى، ولكن صورته لم يخبرنا سبحانه وتعالى عن حقيقة صورته، فنحن نثبت أن الله له صورة تليق به جل وعلا. أخبرنا جل وعلا أن له عين جل وعلا تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. إن الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فنثبت لله تبارك وتعالى صفة العين، نثبت لله تبارك وتعالى صفة النور، نور وجهه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. فوجه له سبحات، له إضاءة، له نور سبحانه وتعالى. ولما طلب موسى صلوات ربي وسلامه عليه النظر إلى ربه جل وعلا قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله جل وعلا لا تعرف صورته، وسنراه إن جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، سأل الله تبارك أن لا يحرمنا ذلك، فيكرمنا بلدة النظر إلى وجهه الكريم. وأما حديث الشاب الموفق، حديث الشاب الأمرد، فهذان الحديثان لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال من أهل العلم بذلك قال هي رؤيا منام وليست رؤيا حقيقة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.